إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام عن باب المواقيت من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وكنا قد وصلنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. قال رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال البيهقي في السنن: قال الصحيح أنه موقوف. وقال النووي: ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكره موقوفا على عبد الله بن عمر وقال: رواه البيهقي وإسناده صحيح. فهو من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول فيه: الشفق الحمرة. والشفق مبتدأ والحمرة الخبر. وأراد أن يبين رضي الله عنه أن الشفق هو نهاية وقت المغرب وبداية وقت العشاء، كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وقول ابن عمر رضي الله عنه هذا يؤيده لسان العرب، فإنه قد جاء في لسان العرب وفي كلام العرب في تفسير الشفق ما يبين أن المراد الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس. فجاء عن العرب أنهم يقولون: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق، أي إذا كان أحمر. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. قال رواه ابن خزيمة والحاكم وصححا. ثم قال: وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنه نحوه. وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق. وفي الآخر: إنه كذنب السرحان. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة بشواهده من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران. فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان بكسر السين فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الفجر فجران، أي أراد أن هناك فجرا صادقا وفجرا كاذبا، وأن الفجر في لغة العرب يطلق على هذا وذاك، يطلق على هذا وذاك. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يميز بينهما، فقال: فجر يحرم الطعام، يحرم الطعام على الصائم، وهذا هو الفجر الصادق. فإذا طلع الفجر الصادق وأذن المؤذن فإنه يحرم على الإنسان أن يأكل، لأنه دخل في اليوم الذي هو يصوم فيه. قال: وتحل فيه الصلاة، يعني إذا دخل وقت الفجر الصادق فإن الصلاة تحل. أي صلاة؟ أي صلاة الصبح. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: أي صلاة الصبح، فوضح ذلك لئلا يتوهم المتوهم أنه يحرم فيه مطلق الصلاة. قال: وفجر تحرم فيه الصلاة، أي صلاة الصبح، يعني أراد الفجر الكاذب، فلا تحل صلاة الصبح في هذا الوقت. وأما الفجر الصادق قال: وتحل فيه الصلاة. قال: وفجر تحرم فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة، يعني صلاة الصبح، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل وقتها أو بعد وقتها. ويحل فيه الطعام، يعني يجوز لك أن تطعم وأن تأكل وأن تشرب ما لم يؤذن المؤذن، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن أولا، لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فإنه يؤذن بليل لكي يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ثم قال: وإنما هو أذان عبد الله بن أم مكتوم. قال: وكان بين أذان هذا وأذان هذا أن يصعد هذا وينزل وينزل هذا، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. ما معنى أصبحت أصبحت؟ أي دخلت في وقت الصبح في وقت الأذان الثاني. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا اختلاف الفجرين في الحكم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الفجرين في الصفة، يعني كيف تعرف هذا من ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر الصادق، قال: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، إنه يذهب مستطيلا أي ممتدا من جهة الشمال إلى الجنوب، وذلك أن الضوء ينتشر بعد خروج هذا الفجر. وأما الفجر الآخر الذي هو الفجر الكاذب فقال: إنه كذنب السرحان، كذنب السرحان. وما السرحان؟ الذئب، السرحان الذئب. فهذا الفجر الكاذب يكون في السماء كالعمود. أما الفجر الأول فيكون، الفجر الصادق يكون ممتدا. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان، لأنه يكون مرتفعا ثم يختفي بعد ذلك، أي هذا الضوء يختفي بعد ذلك. إذن ما الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ الفجر الأول تحرم فيه الصلاة، أي صلاة؟ صلاة الصبح، ولا تحرم فيه مطلق الصلاة، ويجوز لك أن تطعم فيه وأن تأكل وأن تشرب، وهذا وقت السحور. وأما الفجر الصادق فإنه يجوز لك أن تصلي، وهو وقت الصلاة، وقت الصلاة، ويحرم فيه الطعام. وأما من جهة العلامة التي تدل على هذا وذاك، فالفجر الكاذب يكون كذنب السرحان، كذنب السرحان، يعني يكون مرتفعا في السماء ثم إن هذا النور الذي يظهر يختفي بعد قليل، يعني تعود الظلمة مرة أخرى. وأما الفجر الصادق فإن النور يظهر ثم ينتشر، ينتشر في السماء، في السماء بعد ذلك. فهذا الحديث فيه أن الوقت يعلم دخوله بماذا؟ بالرؤية. الأصل في الوقت أن دخوله يعلم بماذا؟ يعلم بالرؤية. ولذلك قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى في الحديث متى يكون وقت الظهر ووقت العصر، إذا كان ظل كل شيء مثله ومثليه، ما لم تغب الشمس عند الشفق، كل ذلك إنما يقع بماذا؟ يقع بالرؤية أو بالإخبار عن الرؤية، بالإخبار عن الرؤية. فأنت لم ترى لكن أخبرك عدل صادق أنه رأى. ولذلك كان عبد الله بن أم مكتوم ماذا كان يقال له؟ أنه كان لا يرى، فكان يقال له أصبحت أصبحت، فكان يخبره من يرى أن الفجر أو وقت الفجر قد دخل. أو بالحساب، أو بالحساب. فهذه التقاويم التي نراها وفيها وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر إنما تقوم على ماذا؟ على الحساب، إنما تقوم على الحساب، لأنها مضروبة طوال العام، طوال العام. والرؤية إنما تقع اليوم بعد اليوم، تقع اليوم بعد اليوم. لكن ماذا لو تعارض الحساب مع الرؤية؟ أيها يقدم؟ تقدم الرؤية. فلو أن وقت المغرب دخل على ما في ساعتك وأنت ما زلت ترى الشمس ساطعة، هل يجوز لك أن تصلي المغرب؟ لا يجوز لك أن تصلي المغرب. هل يجوز لك أن تفطر؟ لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تفطر، لا يجوز لك أن تفطر. كذلك الخبر، نعم كذلك الخبر مقدم الرؤية في كل شيء، يعني لأن حصل. نعم، وكذلك من أخبرك أنه رأى، قلنا هذا يقدم على الحساب. ولذلك نقول في هذه المسألة، مسألة الفجر، والفجر هل هذا الفجر الذي نصلي عليه هو الفجر الصادق أم الفجر الكاذب، نصلي قبل الفجر أم لا نصلي قبل الفجر، نقول أن هذه الأقوال كلها مبناها على ماذا؟ مبناها على غلبة الظن، مبناها على غلبة الظن. والحساب كله مبناه على غلبة الظن لا اليقين، لا اليقين، وإنما اليقين يكون بالرؤية، وهذا لا يكون في العمران، أنك لا تستطيع أن ترى الفجر الصادق. ولذلك نقول يعني المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة، فلا نضيق على الناس ونبطل صلاة الناس. لكن الإنسان يتحرى أن يؤخر صلاة الصبح قدر الإمكان، يعني ثلث ساعة أو نصف ساعة إلا خمسة، حتى يخرج من هذا الخلاف. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. قال: رواه الترمذي والحاكم وصححاه. وقد ذكر الشراح أن عزو الحديث إلى الترمذي إنما هو وهم من الحافظ، لأنهم فتشوا في النسخ التي بين أيديهم فلم يجدوا هذا الحديث، إلا أن يكون الحديث في نسخة لم تقع لهم. فهذا الحديث رواه الحاكم، وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين. والذي جاء عند الحاكم أن أبا عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار، يعني عبد الله بن مسعود، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولم يسمه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في أول وقتها. قلت: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قال: ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وسلم. والذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وإنما جاء الحافظ رحمه الله بهذه الرواية التي عند الحاكم لأنها توافق تبويبه، لأنه قال فضل الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، فهذا الذي أراده. وأما ما جاء في الصحيحين فهو أعم وأشمل، ما جاء في الصحيحين فهو أعم وأشمل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، فأفضل الأعمال الصلاة بعد الإيمان بالله ورسوله الصلاة على وقتها. فهذا يدخل فيه ما يندب أن تبادر بالصلاة في أول الوقت، وكذلك ما يندب أن تؤخر الصلاة فيه كصلاة العشاء، فالذي يصلي العشاء في وقت متأخر كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه وقال إن هذا هو وقتها، هذا هو وقتها الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى، وهذا هو أفضل الأوقات، وهذا يدخل في حديث الصحيحين. وأما حديث الحاكم فإنه قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وكذلك الصلاة عند شدة الحر متى تصلى؟ عند الإبراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث فيه بيان فضل الصلاة في وقتها أو في أول وقتها، ولا شك أن هذا من أوجب ما يكون أن يحافظ المرء على الصلاة في وقتها، لأن الله عز وجل فرضها هكذا، قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، وموقوتا أي لها وقت، لا يجوز لك أن تؤخرها عن هذا الوقت. وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقد جاء في تفسير السلف أي الذين يؤخرونها عن وقتها ولا يتمون ركوعها وسجودها، وهذا يدل على عدم الاهتمام بهذه الصلاة، فالذي يجمع الصلاة إلى الصلاة داخل في هذا الوعيد. الوعيد ليس في من ترك الصلاة كلية، وإنما هو في من يؤخر الصلاة، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، والحمد لله أنه لم يقل والذين هم في صلاتهم ساهون، وإلا لما سلم أحد فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها هذا قد وقع في محرم باتفاق المسلمين إن كان ذلك بلا عذر، الذي يصلي العصر مثلا عند وقت المغرب أو يصلي الظهر مع العصر يجمع الصلاة إلى الصلاة دون عذر، فهذا باتفاق المسلمين قد وقع في كبيرة من الكبائر طالما أن ذلك لم يكن عن عذر. وإذا كان السلف الصالح قد قالوا في من يداوم على ترك الراتبة بأنه رجل سوء، وهذا في النافلة، فكيف بمن يترك الصلاة الفريضة، فكيف بمن يؤخر الصلاة إلى الصلاة؟ فهذا الحديث كما هو منطوقه فيه فضل الإتيان بالصلاة في أول وقتها. قال الشافعي رحمه الله إن تقديم الصلاة في أول وقتها أولى بالفضل لما يعرض للآدميين من الأشغال والنسيان والعلل، لكن لو أنه صلى ذلك الوقت في أثناء الوقت أو في آخر الوقت طالما أنه لم يخرجها عن وقتها هذا لا حرج فيه، أما أفضل ذلك فإنما يكون في ماذا؟ في أولها، لأن الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويؤيد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصلاة بعد الأذان، بعد الإتيان بالنافلة يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالأداء بالصلاة، لكن يستثنى من ذلك وقتان، قلنا ما هما؟ العشاء وكذلك الظهر عند اشتداد الحر. أما العشاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في حال أصحابه، فإذا اجتمعوا صلى بهم صلى الله عليه وسلم، وإذا رآهم تأخروا تأخر بهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما أفضل الإسلام فيقول كذا، ما أفضل الإيمان يقول كذا ويجيب بجواب آخر، هذا محمول على ماذا؟ محمول على تنوع العبادات. فأحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة قلبية، وأحيانا يذكر عبادة فعلية من عمل الجوارح. أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال إيمان بالله ورسوله، فهذا أحب عمل إلى الله عز وجل، أنه هو أصل كل عمل وبدونه لا تصح الأعمال. طيب، أي المسلمين خير؟ من سلم المسلمون من لسانه، أو أي الإسلام خير؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهنا يسأل فيجيب بجواب آخر. فهذا قد يرجع لاختلاف نوع العمل، وقد يرجع لاختلاف حال السائل، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يصلحه. فليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض. وقد قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: لا يأتيني رجل بحديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أن بينهما تعارضا إلا وفقت بينهما. طالما أن الحديثين صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعارض بينهما، إما الجمع وإما النسخ وإما الترجيح. صحيح، إما الجمع أو النسخ أو الترجيح. قال: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. قال: أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. قال: وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا. أبو محذورة راوي هذا الحديث هو أوس بن معير رضي الله عنه، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، وكان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 59 رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه الحافظ أو ذكره الحافظ قال: أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وذلك أن فيه إبراهيم بن زكريا وهو مجهول، حدث عن الثقات بالأباطيل كما قال أهل العلم بالرجال. وأما حديث الترمذي وقد قال فيه الحافظ كذلك وهو ضعيف أيضا، فهو موضوع، حديث موضوع، فيه يعقوب بن الوليد وهو كذاب كما قال أحمد وغيره من الأئمة. فالحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يدل على فضل الصلاة في أول الوقت فنقول في الأحاديث الصحيحة التي ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله غنية عن ذلك، فلا يذكر هذا الحديث إلا على جهة البيان. وكثير من الأحاديث التي تقال في المحراب يكون فيها راو كذاب أو ضعيف أو منكر الحديث، ومع ذلك يتساهل بعض الأئمة في رواية هذه الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مقدمون على شهر رمضان، فتجد المساجد تمتلئ بأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار إذا كان أول ليلة في رمضان، و دخل الجنة أو حرمت عليه النار. نعم. وكذلك الحديث الذي الأحاديث التي في فضل رجب، ويذكرون أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رجب ماذا يقول؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقطع بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل إن تعمد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده أو مقعده من النار. فعلى المسلم أن يتثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعض أهل العلم كان يخشى إن لحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل في هذا الحديث، يعني مثلا قرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر، فهذا لحن، فكان يقول: أخشى على من لا يعرف النحو ويلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، لأن هذا اللفظ ليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال: أخرجه الخمسة إلا النسائي. قال: وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. قال: ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة من جهة الإسناد، لكن صححها الألباني بمجموع الطرق والشواهد، بمجموع الطرق والشواهد، فهي من جهة المعنى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لإنسان أن يتنفل بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر، إلا بركعتي الفجر، والمراد راتبة الفجر، المراد راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن النفي قد يراد به نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال الواجب، وأما نفي الكمال المستحب فليس موجودا في الشريعة. فنفي الوجود هذا غير وارد في نصوص الشرع. لماذا هو غير وارد؟ لأن هذا قد يقع، هذا قد يقع، قد تجد بعض الناس يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعة وستة، ويظن أن هذا مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني وهو نفي الصحة، نفي الصحة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أي لا صلاة صحيحة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، أي السنة، أي السنة. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على كراهية ذلك، أي أن يصلي أو أن يزيد الرجل أو المصلي عموما على ركعتين بعد طلوع الفجر. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم، أنه لا يجوز لك أن تصلي بعد الفجر إلا الركعتين، إلا راتبة الفجر. نعم. لا، بين الأذان والإقامة، وهو سيأتي كذلك في بيان الأسباب الأخرى. فنقول كذلك الذي يؤيد قول الجمهور، الذي يؤيد قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر ماذا يصنع؟ كان يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما، وكان يضرع صلى الله عليه وسلم حتى يصلي صلاة الصبح. ومما يدل كذلك على أنه لا يجوز أن تصلي أكثر من ركعتين أن عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين، كيف وصفت هاتين الركعتين؟ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهما جدا، حتى تتساءل هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أم لا. فلو كان في الإكثار من الصلاة في هذا الوقت فضيلة لأطال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أو لأتى بأكثر من ركعتين. ومما يدل على هذا الأمر كذلك ما جاء عن أبي محمد سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يعني أذن المؤذن وصلى الناس ركعتين وجلسوا ينتظرون إقامة الصلاة، فرأى رجلا يصلي أكثر من ركعتين، كلما سلم من ركعتين قام ليصلي ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه عن ذلك. فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا أثر عظيم، وفيه أن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في خلاف السنة، فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الإمام الفقيه: يعذبك على خلاف السنة. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يرى أن النهي في هذا الباب ليس على سبيل التحريم، ليس على سبيل التحريم، وأنه تجوز الصلاة بعد طلوع الفجر إذا لم يتخذ ذلك سنة، إذا لم يتخذ ذلك سنة، يعني بدا لك يوما أن تصلي ركعتين مثلا بعد سنة الفجر، أو تذكرت شيئا وتريد أن تستخير فيه فتصلي ركعتين، أو أن تجمع بين تحية المسجد، أن تفصل بين تحية المسجد وسنة الفجر، وذلك لعموم حديث بين كل أذانين صلاة، وهذا مطلق، هذا مطلق، فيدخل فيه الركعتان وما زاد على الركعتين. وكذلك ذكر أنه تجوز صلاة الوتر في هذا الوقت، يعني من لم يستطع أن يصلي الوتر قبل دخول الفجر له أن يصلي بين الأذان والإقامة. لكن نقول هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الأولى أن يحمل على ما له سبب، الأولى أن يحمل على ما له سبب، يعني أنت ستذهب إلى مكان ما بعد صلاة الفجر مباشرة وتريد أن تستخير، ماذا تصنع؟ تصلي قبل الإقامة، يعني صليت ركعتي الفجر ولم تتذكر أن تنوي الاستخارة، مع أنه يجوز لك أن تستخير دون صلاة، وهذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز لك أن تستخير دون أن تصلي الركعتين، أن تأتي بدعاء الاستخارة دون أن تركع ركعتين، لكن الأولى والأكمل أن تجمع بين الصلاة وبين الدعاء. فهذا الرجل لو تذكر ذلك وصلى هذه الصلاة ذات السبب فنقول هذا لا كراهة فيه، لا كراهة فيه، وإلا فلا يصلي المسلم غير الركعتين، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء في كلام السلف. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت، يعني أم سلمة، قلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ فقال النبي: نعم، فاتتنا. من أين فاتتنا؟ فاتتة عندكم فاتتة؟ نعم. طيب لو ألحقنا بها ناء الدالة على الفاعلين، ها فاتتنا صحيح؟ لماذا؟ لأن هذه ضمائر الرفع، ها الساكنة والمتحركة متحركة صحيح، فاتتنا نعم، فهذا هو الضبط الصحيح. قال لا أخرجه أحمد. قال ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الزيادة، وهي سؤالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفنقضيهما؟ قال لا، فهذه زيادة منكرة كما حكم عليها أهل العلم. ومن آخر هؤلاء الذين حكموا عليها الشيخ الألباني رحمه الله، بل حكم على الحديث كله، قال لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي بعد صلاة العصر ركعتين، فهذا يدل على خطأ هذا الحديث ونكارته. واستدل كذلك على ما جاء في قول عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرها وسنذكر بعضها. هذا الحديث جاء به الحافظ ابن حجر رحمه الله ليبين حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر، يعني لو أنك صليت الظهر ثم شغلت عن راتبة الظهر، يعني عن الركعتين اللي بيكونوا بعد الظهر، ولم تذكر ذلك إلا بعد صلاة العصر، أو لم يكن هناك وقت لصلاة الراتبة إلا بعد صلاة العصر، فهل يجوز لك أن تصنع ذلك؟ فسألت أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب صلاته لهاتين الركعتين، وهذا يدل على أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من قبل، فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر، يعني شغل عن راتبة الظهر البعدية. وما سبب هذا الشغل؟ أنه أتاه وفد عبد القيس فشغل بهما صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك أنه أتاه مال فشغل به صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن قضائهما قال لا، قلنا هذه الزيادة زيادة منكرة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دون هذه الزيادة هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ على أن الرواتب تقضى، على أن الرواتب تقضى، فمن فاتته راتبة فيجوز له أن يقضيها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر أهل العلم شرطا في ذلك، وهو أن يكون صاحب هذه الراتبة محافظا عليها لا يفرط فيها، ومن هنا من هنا سميت راتبة. لكن هو لا يصلي الراتبة ثم ترك هذه الراتبة يوما ما، هل يجوز له أن يقضيها؟ لا يجوز له أن يقضيها، قالوا لأنه ليس بمحافظا عليها أصلا، ليس محافظا عليها أصلا. نعم. نعم. وهذا كذلك من نام عن وتره، يعني هو يحافظ على ذلك، ولذلك نسب الوتر إليه، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد نزع في ذلك أيضا، وقال إن هذه الصلاة التي تصلى بالنهار ليست هي قضاء للوتر، وإنما هي صلاة أخرى تصلى بالنهار، لكن الجمهور على أن هذا من قضاء الوتر، وهذا لا يكون كذلك إلا لمن كان محافظا على وتره، ولمن كان محافظا على الراتب. هاتان الركعتان اللتان صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر كان موضع نقاش بين أهل العلم، بين جمهور أهل العلم وبعض الأئمة، فالجمهور على أن ذلك كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني المحافظة على هاتين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هاتين الركعتين كما تقول عائشة، تقول عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. يعني كان يحافظ على صلاة ركعتين بعد صلاة العصر، وبعد صلاة العصر ده وقت إيه؟ مش وقت نهى، وقت لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا وقت نهى، هذا وقت نهى. حتى إن بعض أهل العلم ذكر أنك لو جمعت العصر مع الظهر جمع تقديم، فالذي يكون بعد الصلاة وقت نهى، لا يجوز لك أن تصلي فيه لعموم هذا الحديث. يعني وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية، يعني لو أنك جمعت الظهر العصر مع الظهر في وقت الظهر، يعني قل مثلا أنك ستصلي الساعة واحدة من الواحدة حتى غروب الشمس، هذا وقت نهى، هذا وقت نهى، لأنك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلاة العصر. طيب ماذا عن هاتين الركعتين اللتين حافظ عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول جمهور أهل العلم على أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه ما كان يترك ذلك، وأنه كان يصلي ذلك في البيت دون المسجد، دون المسجد، واستدلوا كذلك بهذه الرواية التي ثبتها بعض أهل العلم أنه لما سئل عن ذلك قال لا، يعني نقضي ركعتي الظهر بعد العصر قال. طب لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ أن هذا وقت نهى، لأن هذا وقت نهي. ولذلك الجمهور على أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز التنفل المطلق بعد صلاة العصر، وإنما يجوز ذلك إن كان على سبيل القضاء، إن كان على سبيل القضاء، فهذه الصلاة التي تصلى صلاة ذات سبب، أنها صلاة منسية أو متروكة، وأما النفل المطلق فهذا لا يجوز لعموم النهي الوارد في الحديث. طيب خالف في ذلك بعض أهل العلم كابن حزم، ونصر ذلك جدا العلامة الألباني، وقال هذه الصلاة سنة ينبغي أن تحيا، سنة ينبغي أن تحيا، ودل على ذلك بقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ودل على ذلك أيضا بفعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحافظ على هاتين الركعتين بعد صلاة العصر، وذكر من هؤلاء تميما الداري وزيد بن خالد وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وذكر كذلك أبا أيوب الأنصاري، واستدل كذلك بواقعة حصلت لأبي أيوب، وهي أنه كان يصلي هاتين الركعتين قبل خلافة عمر، كان يحافظ على هاتين الركعتين قبل خلافة عمر، فلما استخلف عمر تركهما، ما كان يصلي الركعتين، فلما توفي عمر ركعهما، يعني عاد إلى الركعتين مرة أخرى، لأن عمر رضي الله عنه كان يضرب على هاتين الركعتين، وكان ينهى رضي الله عنه عن هاتين الركعتين. فلما عاد أبو أيوب رضي الله عنه إلى الركعتين مرة أخرى بعد وفاة عمر قيل له في ذلك، يعني ما هذا الذي تصنعه؟ قال إن عمر كان يضرب الناس عليهما، فكان يخشى أبو أيوب رضي الله عنه فكف، فلما مات عمر رجع إلى الركعتين. عمر لماذا كان يصنع ذلك؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأن هذا الذي يصلي بعد العصر يخشى أن يطيل الصلاة أو أن يركع، يخشى أن يطيل الصلاة حتى يدخل في وقت النهي. هؤلاء الذين صلوا، صلوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فقالوا هذا كله وقت صلاة، والنهي جاء إنما إذا اصفرت الشمس أو تضيفت جهة الغروب، يعني مالت جدا إلى الغروب. فعمر أراد أن يغلق هذا الباب وأن يسد الذريعة، فنهى عن ذلك وضرب رضي الله عنه. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور أن ذلك كان من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت والذي ذهب به، تحلف بالله سبحانه وتعالى، والذي ذهب به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم ما تركهما حتى لقي الله، وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب أن يخفف عنهم صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد أن يصلي وأن يقول هذه سنة وفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان ذلك في بلد عامة، يعني يصلي في بيته، لا يأتي الأخ إلى المسجد ويصلي بعد العصر ركعتين، فإذا سئل أو هو من يستثير من بجواره لكي يسأل، يعني مش كمان يسكت. يعني بعض الإخوة لما كثر الكلام في مسألة الفجر الصادق والفجر الكاذب، ونقل بعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يأكلون ويقولون للمؤذن انتظر قليلا حتى تتيقن من الفجر، ماذا كانوا يصنعون؟ الأذان يؤذن بالخارج وهم يأكلون في المسجد أمام الناس، أمام الناس. فلا شك أن هذا من الفتنة، هذا من الفتنة. فهذا الأمر فيه فقه، من أراد أن يعلم الناس فليعلم الناس بالحسنى، يعلم الناس بالحسنى. ثم بعد ذلك باب الأذان، وهذا نشرع فيه إن شاء الله بعد الانتهاء من باب الصيام. ففي الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ باب الصيام من بلوغ المرام، لأننا على أبواب شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.